الله يا سيدي. قال يا حاضر حاضر حاضر يا اخي عم بسلم اهو عم حبيبك اهو قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل يا سلام عليك يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الله يفتح عليك يا محمد الله يرضي بك جزيره الله يا عبد الله يا شيخ محمد اني عليه لقعين امين الله الله اكبر

طيب يا عم، طيب يا عم، افتح له النبي.

بعدين يعني ربنا يكرمك Thank you. فيه